وباب ما جاء في الذبح لغير الله. هناك يقول باب ما جاء، وذكرنا المسألة والأقوال فيها فيما يذبح لغير الله تبارك وتعالى. هذا الباب يلحق بالباب السابق، ويذكر أهل العلم أن الباب الذي قبله من المقاصد وهذا من الوسائل. الأصل هو الذبح سواء كان لله تبارك وتعالى، هذه العبادة، ولكن المكان من إيش؟ من باب الوسائل. وهذا يبين يعني فقه الإمام رحمه الله وحرصه، وأيضا يبين مذهبه في أن الأصل في دين الله تبارك وتعالى اعتبار المقاصد واعتبار الوسائل. يعني في دين الله عز وجل المقاصد لا شك هي الأصل، لكن أيضا الوسائل يعني يجب الاعتناء بها. الوسائل والمقاصد بابها واحد. الأصل في هذا المكان ما يقوم فيه من الذبح سواء لله أو لغير الله تبارك وتعالى، هذا الأصل. لكن أيضا المكان له إيش؟ له اعتبار في دين الله عز وجل. لذلك قال لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وإن يعني تقادم العهد وتقادم الزمن، لأن الأماكن يعني معناها، لذلك ذكر في الفوائد أن المكان وأن الأرض تتأثر بإيش؟ بالمعاصي كما تتأثر بالطاعة. هذه من الفوائد التي ذكرها الإمام محمد رحمه الله. وهنا الأصل في النهي، لأنه قال إيش جزما؟ قال باب لا يذبح لله. هذا الجزم منه أي أنه لا يجوز ولا يحل، وهذه من يعني من الأمور التي حرمها الشرع، وإن كانت من إيش؟ من الوسائل، لأن الوسائل في النهاية تؤدي إلى إيش؟ تؤدي إلى المقاصد، وعلاقة الوسائل بالمقاصد علاقة وثيقة. العلة في النهي كما ذكر أهل العلم ما لما فيه من المشابهة، مشابهة الكفار ومشابهة المشركين. مكان كان يذبح فيه لغير الله تبارك وتعالى، مكان كان فيه شعار للأصنام أو للشرك أو للبدعة وغيرها، يجب على المسلم حتى بعد انتهاء الشرك وبعد يعني اندثار شعار المشركين، لكن هذا المكان نفسه الذي كان يحرص عليه أهل الشرك يجب على المسلم أن يجتنب هذا المكان. أقول وإن أزيلت إيش يعني آثار وشعار الشرك، لما فيه أقول من مظاهرتهم كما قال، ومشابهة المشركين في شعارهم وفي ظاهرهم. وهذه المسألة ذكرها شيخ الإسلام أن الموافقة في الظاهر تؤدي إلى الموافقة في الباطن، وهذه ذكرها رحمه الله في كتاب الاقتضاء، اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم. الأصل لا شك يعني من المقاصد المعلومة في دين الله عز وجل مخالفة المشركين، مخالفة الكافرين، والمخالفة في الأمور إيش التعبدية، بل وكذلك المخالفة في إيش في الوسائل أو في الأماكن أو في الصور أو في الأمور التي تجرى فيها أو تمارس فيها تلك المقاصد الشركية أو البدعية. لأن الظاهر كما يقولون طريق إيش طريق الباطن. وذكر مثالا رحمه الله في الاقتضاء يحسن أن نذكره. يقول يعني مثاله يعني مثل رجل إذا جاء إلى مكان فوجد في هذا المحفل العظيم الكبير فيه جمع عظيم من الناس، فوجدت في هذا المحفل رجلا أو شخصا، ما النص ما أحفظه لكن هذا معنى الكلام، ضرب مثالا أقول، والمثال حري بأن يعني يتدبر. فيقول جيت في مكان والمكان في ناس يعني جمع عظيم جدا من الناس، فوجدت رجلا يلبس ثوبا مثل ثوبك، ثوبك أنت متميز، ولكن وجدت بين هؤلاء جميعا إيش من يلبس مثل ثوبك، ثم دنوت منه وإذ وجدت يعني التفاصيل، ساعة مثل ساعتك مثلا نقول، وخاتم مثل خاتمك، ويعني اهتمام كبير جدا واتفاق في إيش في الأمور الظاهرة، هذا ما الذي سيحملك عليه؟ هذا الذي وجدت منه هذه الموافقة في الظاهر راح يحملك على أنك إيش تقترب تشق الصفوف حتى تدمو من إيش تبي تشوف من هذا الرجل ها؟ وتحاول تتعرف على إيش على اسمه وعلى مكانه وعلى عمله وعلى صفاته. ما الذي حملك على هذه الأمور؟ الاتفاق في الظاهر. ذلك الاتفاق في الظاهر ها؟ وأذكر الشيخ يعني رحمه الله الألباني كان له كلام جميل جدا في مسألة الظاهر والباطن حول كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فالظاهر أو الموافقة في الظاهر لا شك أنها طريق الموافقة فيه. لذلك شوف الآن الأجانب والكفار واليهود والنصارى لماذا يهتمون يعني مظاهرهم وشعاراتهم؟ يهتم أنك أنت تأخذ العلم الأمريكي تحط العلم الأمريكي تلبس اللون الأمريكي تلبس اللون لما؟ طريق إلى إيش؟ إلى موافقة الباطن. وهذا هو هذا هو المقصد. لكن هذه وسائل فيحرصون على الوسائل حرصهم على المقاصد. لكن احنا إذا جينا نقول لك لا هذه أمور تافهة وهذه قشور وهذا كذا ها؟ لا ما في شيء اسمه قشور. هذه القشور ها؟ سوف تحملك على أن توافقهم في الباطن إن عاجلا أو آجلا. يعني الموافقة والميل ها؟ وهذه الأمور كلها تقرب يعني ما في القلوب أو تقرب ما في الباطن والعياذ بالله. طبعا النص الذي ذكره الإمام رحمه الله وجه المطابقة فيه ظاهرة وهي من جهة القياس كما ذكر الشارح رحمه الله. يعني المطابقة بين الباب وبين الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله هي من باب إيش؟ من جهة القياس. نعم لما منع الله عز وجل رسوله أن يقيم الصلاة في هذا المسجد في هذا المكان المسجد مكان لكنه أعد لمعصية الله تبارك وتعالى لما نهاه أن يقيم الصلاة والصلاة مشروعة وهي من أعظم المشروعات ها؟ منعه عن ذلك في مسجد أسس على مقصد خبيث ونية سيئة. كذلك القول في إيش المكان الذي كان يذبح فيه لغير الله تبارك وتعالى وكان شعارا يعني من شعارات المشركين. فالأصل يعني في هذا الباب هو مخالفة المشركين والكافرين والحذر من مشابهتهم بالظاهر لما يؤدي إلى إيش موافقتهم بعد ذلك أو الميل إلى ما عندهم وإلى يعني عقائدهم في الباطن والعياذ بالله. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى نعم. عن ثابت بن الضحاك قال نذر مسألة المعصية قد تؤثر في الأرض لذكرها الإمام رحمه الله في المسائل. يعني لو رجعنا إلى المسائل طبعا هنا ما تذكر لكن يعني يشير إليها وذكرها الإمام محمد رحمه الله في كتابه. قال المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة من الفوائد اللي ذكرها وليست على إطلاقها لا شك. يعني كلام مشايخنا أن هذا الأمر أو يعني هذا التأثير ليس يعني على إطلاقه ولكن إذا أراد فعل طاعة لله عز وجل في مكان معصية وهذا المنهي عنه أنك تريد أن تفعل طاعة في مكان كان فيها إيش موطن معصية والطاعة والمعصية تتفقان في الصورة هنا الأصل في إيش الأصل في المنع. هنا الأصل في المنع لكن مكان كان يعصى الله عز وجل يعني فيه لكن أنت الآن تبي تقيم فيه طاعة ولا علاقة لصورة المعصية بصورة الطاعة هذا يقول العلماء يستثنى من النهي يستثنى من النهي. لكن ذاك المكان كان يذبح فيه لغير الله فنهاهم أن يذبحوا فيه الذبح صورته وصورتان واحدة. وكذلك الصلاة نهاه الله عز وجل عن أن يصبهم كانوا أيضا إيش يصلون المكان أعد للصلاة وصلاة المنافقين أصحاب المقاصد الخبيثة وصلاة الرسول والصحابة صورتها إيش واحدة. هذا يقولون هو المنهي عنه وهذا هو اللي ربما يكون له إيش التأثير يعني تأثير المعصية على الأرض. أما إذا اختلفت الصورة لا شك مثل الصلاة مثلا في كنيسة واحد بيجي يصلي في كنيسة من الكنائس الآن الصلاة جائزة ولا غير جائزة فيها تماثيل وفيها صور وفيها كل شيء لكن الصلاة أصلها يعني في هذا المكان اللي هو مكان الكنيسة الصلاة تجوز أو ما تجوز الصلاة جائزة لأنهم ما عندهم صلاة تتفق صورتها مع إيش مع صلاتنا، لكن لو كان عندهم يعني يؤدون طقوسا أو شعارا أو قضية تعبدا أو طاعة بزعمهم وهي معصية بالنسبة لنا، والصورة واحدة، هنا يكون إيش؟ يكون النهي. أما غير ذلك يعني فلا. أما قضية تأثير المعصية أو الطاعة، هذه يعني استدلوا بها بعض المشايخ بالأدلة العامة، مثل الأسواق والمساجد. لا شك المساجد أفضل من إيش؟ من الأسواق. لما؟ ها؟ لأن المقاصد فيها ذكر المساجد، فيها ذكر الله، فيها طاعة، بينما الأسواق فيها إيش؟ فيها من المعاصي والمنكرات الكثيرة، لذلك صارت هذه أفضل وهذه كذا. وكذلك بعضهم ذكر المساجد القديمة والمساجد الحديثة، ها؟ لما إيش من أثر إيش؟ من أثر الطاعة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى، رح أسألك سؤال بعد الدرس، أعد نفسك للجواب يا شيخ. ها؟ إيه لا شك. ها؟ لا حد يذهب. لا حد يذهب. ها؟ لا شك والآثار والنتائج. ها؟ أي عدم حصول منكر أعظم. لا شك. هذه الأمور لا بد إيش؟ يعني تعتبر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى، نعم، عن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، نعم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. نعم. هذا لا شك يعني الدلالة فيها إيش؟ واضحة. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله عن ثابت بن الضحاك أي ابن خليفة الأشهلي، صحابي مشهور روى عنه أبو قلابة وغيره، مات سنة 64. قوله ببوانة بضم الباء، وقيل بفتحها. قال البغوي: موضع في أسفل مكة دون يلملم. قال أبو السعدات يعني من جهة اليمن. نعم. قال أبو السعدات: هضبة من وراء جهة الجنوب. نعم. قوله: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ فيها المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن ولو بعد زواله. نعم. قال المصنف رحمه الله، قاله المصنف رحمه الله. قوله: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال شيخ الإسلام: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، عائد إما بعود السنة أو بعود الأسبوع والشهر ونحو ذلك. نعم. والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية، فالعيد يجمع أمورا منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تتبع ذلك، ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات. وقد يختص العيد بمكان بعينه، وقد يكون مطلقا، وكل من هذه الأمور قد يسمى عيدا. فالزمان كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة أن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا، والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمكان كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا. وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا. انتهى. قال المصنف: وفيه استفصال المفتي، هو المنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله. قلت: وفيه سد الذريعة وترك مشابهة المشركين، والمنع مما هو وسيلة إلى ذلك. قوله: أوفي بنذرك، هذا يدل على أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون لغيره أو في محل أعيادهم معصية، لأن قوله أوفي بنذرك تعقيب للوصف بالحكم بالفاء، وذلك يدل على أن الوصف سبب الحكم، ويكون سبب الأمر بالوفاء خلوه عن هذين الوصفين المانعين، لأن هذا الوصف الموجود يمنع من إيش؟ فعل الطاعة. ها؟ لأن الوفاء بالنذر إيش؟ طاعة واجبة لله عز وجل. نعم. لكن هذا الوصف إن جاء كان إيش؟ كان فيه وثن أو كان إيش؟ كان يعني فيه محل عيد لهم واجتماع لهم، كلها من شعارات يعني أهل الشرك، فيجب إيش؟ يعني مجانبة هذا المكان. نعم. فلما قالوا لا قال فأوفي بنذرك. وهذا يقتضي أن كون البقعة متانا لعيدهم أو بها وثن من أوثانهم، طبعا ولو بعد الزوال يعني كان بها وثن، ها مو بشرط الآن. نعم. مانع من الذبح بها ولو نذره، ولو نذره. قاله نعم. شيخ الإسلام قوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله دليل على أن هذا نذر معصية لو قد وجد في المكان بعض الموانع. نعم. وما كان من نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به لإجماع العلماء. إيش اللي خلاه يصير نذر معصية؟ نفترض أنها طاعة، قال أصلي في هذا المكان ركعتين، فهل الصلاة معصية؟ ها المكان، المسألة متعلقة بإيش؟ بالمكان. يعني النذر قد يكون في أصله إيش؟ طاعة، لكن لارتباطه بمكان أو بزمان أو بشيء أو بوقت أو بشرط، هذا الشيء الوصف الزائد يجعله إيش؟ يحولها إلى معصية. نعم. واختلفوا هل تجب فيه كفارة يمين على قولين، هما روايتان عن أحمد. نعم. أحدهما تجب وهو المذهب، وروي عن ابن مسعود وابن عباس، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه لحديث عائشة مرفوعة لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، رواه أحمد وأهل السنن، واحتج به أحمد وإسحاق. الثاني لا كفارة عليه، روي ذلك عن مسروق والشعبي والشافعي لحديث الباب، ولم يذكر فيه كفارة. وجوابه أنه ذكر الكفارة في الحديث المتقدم والمطلق يحمل على المقيد. نعم، يعني الاختلاف إيش الروايات. نعم. لكن الراجح أنه عليه إيش؟ عليه كما سيأتي، لأن الباب الثالث اللي بعد هذا مخصص ليش؟ للنذر. نعم. قوله ولا فيما لا يملك ابن آدم، قال في شرح المصابيح يعني إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه بأن قال إن شاء الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان ونحو ذلك. فأما إذا التزم في الذمة شيئا بأن قال إن شاء الله مريضي فلله علي أن أعتق رقبة أن أعتق رقبة وهو في تلك الحال لا يملكها ولا قيمتها، فإذا شفى الله مريضه ثبت ذلك في ذمته. نعم، يعني يفعله متى وجد. نعم. قوله رواه أبو داود وإسناده على شرطهما أي البخاري ومسلم. وأبو داود اسمه سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الأزدي الساجستاني صاحب الإمام أحمد ومصنف السنن والمراسيل وغيرهما، ثقة إمام حافظ من كبار العلماء، مات سنة 75 و200. نعم. باب كيف فسأل النبي اي من الصحابي المقتول؟ لا، الصحابي سأل النبي. اي نعم. فقال له النبي هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ نعم. قال المصنف رحمه الله عن ثابت بن الضحاك قال نذر رجل، من اللي يقول هذا الكلام؟ ثابت، يعني رجل علم ثابت أن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوانة، فجاء ثابت يسأل من؟ أو الرجل جاء يسأل إيش؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن يعبد؟ واضح؟ أي نعم. اقرأ يا شيخ. باب من الشرك النذر لغير الله. نعم. قال المصنف رحمه الله باب من الشرك النذر لغير الله. قال الشارح رحمه الله أي لكونه عبادة يجب الوفاء به إذا نذره لله، فيكون النذر لغير الله شركا في العبادة. قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. نعم، هذا الدليل الأول الذي ذكره. نعم. قال الشارح رحمه هنا طبعا الباب يقول باب من الشرك النذر لغير الله، جزم ما في لا تردد ولا يعني توقف ولا مسألة خلاف. قال من الشرك، وقدم الحكم على الفعل لتأكيد أن هذا الفعل إيش؟ أن هذا الفعل شرك لما سيذكر من الأدلة رحمه الله. فجزم هنا طبعا الجزم لأن النذر إيش؟ لأنه يقرر الآن بهذه الأدلة أن النذر عبادة وصرف العبادة لغير الله إيش؟ هذا محل اتفاق عند أهل السنة. نعم مجرد الصرف، مجرد صرف العبادة لغير الله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر. خلنا واحدة واحدة أفضل. يوفون بالنذر، وجه الدلالة ما هو؟ قال الآية دلت على وجوب الوفاء بالنذر، ومدح الله عز وجل من فعل ذلك طاعة ووفاء بما تقرب إليه. وجه الدلالة يذكره العلماء المدح، كون الله عز وجل مدح الموفين بإيش؟ بالنذر. فمدحهم من الله تبارك وتعالى دليل على أنهم مدحوا على عبادة. فالوفاء بإيش؟ بالنذر عبادة. لما؟ بسبب المدح، لأنه الله عز وجل لا يمدح إلا على فعل واجب أو مستحب، أو يمدح سبحانه وتعالى على ترك محرم. أما المباحات ما فيها أبدا نص إيش؟ مدح إلا بما تتعلق بها النيات. فالأصل في المباحات أنها ليست محل إيش؟ مدح وثناء من الله عز وجل. فالمدح والثناء من الله عز وجل على أفعال العباد لا تكون إلا في ثلاث: إما في فعل واجب أو ترك مستحب، أو فعل واجب أو فعل مستحب أو ترك محرم، ويلحق به أيضا إيش؟ المكروه. المباح لا، المباح باتفاق أهل الأصول أنه لا يتعلق به مدح من الله ولا ثواب من الله عز وجل لذاته. فما دام هنا تعلق به المدح، المدح تعلق بمجرد الوفاء بالنذر، فدل ذلك على أن الوفاء بالنذر طاعة، والنذر طاعة لله عز وجل، وصرف الطاعة والعبادة لغير الله يكون شركا. نعم نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى على الدليل الثاني. نعم. وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. نعم. قال الشارح رحمه الله قال ابن كثير يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يعمله العاملون. نعم. من الخيرات لا شك، من النفقات والمنذورات، وتضمن ذلك مجازاته على مجازاته. نعم. وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين. وهذا الشاهد، أي ما أنفقتموه أو نذرتموه، أو نذرتم يعني كل ما تنفقون من أموال وصدقات وزكاة واجبة أو مستحبة وغيرها، أو ما نذرتموه لله عز وجل، فإنه إيش الآية؟ يعلمه. يعني شنو يعلمه؟ أي يجازي به. يعلمه سبحانه، يعلم أعمالكم، يعمل نفق، يعلم سبحانه وتعالى النفقات، ويعلم سبحانه وتعالى، بمعنى أنه يجازيكم. فدل ذلك على أنه طاعة وعبادة لله عز وجل، وصرف العبادات والطاعات لغير الله إيش؟ من الشرك. نعم. هذا مراد المصنف رحمه الله، يعني الاستدلال على أن أصل النذر إيش؟ طاعة لله عز وجل، وخاصة الوفاء بالنذر لله عز وجل فهي عبادة، ومن صرف العبادة لغير الله لا شك أنه إيش؟ من الشرك. لذلك قال من الشرك إيش؟ النذر لغير الله. في نص آخر ما ذكره المصنف رحمه الله ويذكره مشايخنا دائما، ولعلها يعني أصرح في وجه الدلالة، وهو قوله تبارك وتعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قال يوفوا نذورهم، يقول هذا أمر لا شك من أصرح يعني الدلالات على الواجبات. صيغة إيش؟ صيغة الأمر. صيغة إيش؟ الأمر. لذلك يقول علماء الأصول يعني في الواجب والمستحب لا بد الأصل فيه صيغة إيش؟ صيغة الأمر. مثل الحرام والمكروه الأصل فيه صيغة النهي. دائما إذا جاء شيء نهي عدم الفعل، الأمر بالاجتناب والنهي، هذا دليل على أنه إما حرام وإما مكروه. وصيغة الأمر، الأمر بالفعل بفعل كذا، هذا الفعل إما واجب وإما مستحب. فهذا لا شك هو أصرح في الدلالة، والدلالة يعني واضحة جدا في العبادات كلها، يعني مقتضاها الأمر من الله تبارك وتعالى، وهذا الأصل. يعني الأصل في صيغة الأمر إيش؟ في صيغة الأمر والوجوب والاستحباب هو أمر الله تبارك وتعالى أو أمر رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. وهنا قال ثم ليقضوا تقول يوفوا نذورهم، فهذا أمر بالوفاء بإيش؟ بالنذور. الكلام في النذر كثير، ويجب أن نفرق بين النذر يعني من حيث أصله وبين الوفاء بالنذر. النذر شيء والوفاء بالنذر شيء إيش؟ آخر. الكلام هنا كله يوفون بالنذر، شايفين؟ أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم، وليوفوا نذورهم، هذه كلها إيش؟ في إيش؟ في الوفاء بالنذر. فلذلك العلماء فرقوا بين النذر من حيث الإطلاق وبين الوفاء بالنذر. الكلام اللي يقال من حيث الطاعة والتعبد هو الوفاء بالنذر، هو الوفاء يعني بالنذر، هذا هو التعبد لله تبارك وتعالى، وهو لا شك محمود وداخل في يعني بحسب المنذور به، إما داخل في الواجب وإما داخل في المستحب. لكن الأصل في النذر يقولون لا يأتي بخير، حديث النبي عليه الصلاة والسلام وكلام أهل العلم، وإن كان نذر في إيش؟ في طاعته. يعني الأصل في النذر أنه لا يأتي بخير. وهذه الكلمة يعني الأصل أنها تحمل على الكراهة، لكن بعض أهل العلم حملها على التحريم، الأصل في النذر. فعقد النذر، عقد النذر أقول لا يخرج إما أنه مكروه أو أنه إيش؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيش؟ لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. والعلل كثيرة جدا، ذكر كثير من أهل العلم يعني أسباب كثيرة جدا التي تجعل عقد النذر إيش؟ إما من باب الكراهة وإما من باب التحريم. وكثير من أهل العلم يميلون إلى التحريم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام يعني مال في الفتاوى إلى تحريم النذر، مو الوفاء، عقد إيش؟ عقد النذر فقط. نعم. وقال ما معناه رحمه الله شيخ الإسلام، يقول أنه عقد النذر حرام، ذكر التحريم هكذا. قال لما؟ قال لأن الإنسان أو المؤمن يلزم نفسه بشيء كان منه في عافية، والأصل دائما طلب إيش؟ العفو والعافية، تلزم نفسك. ثم قال رحمه الله وكم من إنسان يقول نذر فندم، الندم كثير. وقال وكم من إنسان نذر وربما لم يفعل، لم يوفي بالنذر. وعدم الوفاء مخالفة إيش؟ مخالفة الطاعة، مخالفة عبادة. نعم. لهذه الأسباب ذكرها، وخاصة يذكر أهل العلم والمشايخ إذا كان النذر معلقا مشروطا، يعني مثلا يقول أصلي ركعتين لله عز وجل، أو أصلي ليلة كاملة، أقوم الليل إذا شفى الله عز وجل مريضي فلان، أو شفاني من المرض، أو حصل يعني زواج لولده، زواج لبنته، ربح في تجارة، يعني علقها بإيش؟ بما يرجوه من منافع الدنيا أو منافع الآخرة. هذه الأمور أقول إذا علقها بهذا الشيء من أمور الدنيا وقد تحصل، هذه الكراهة فيها إيش؟ تزداد. هذه الكراهة فيها إذا كان مجرد إلزام النفس بطاعة بلا شرط حصول رجاء أو غيره، الكراهة أو التحريم، فربطها يعني ربط النذر بهذا الشرط يقول هذا يعني يعني كونه يصل إلى درجة الحرمة إيش؟ هذا أقرب. لما فيه يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه من سوء ظن بالله عز وجل أو عدم ثقة به تبارك وتعالى. وين سوء الظن؟ أين سوء الظن؟ يقول لأن هذا القلب يتعود فيما يأتي أنه يعتقد أن الله عز وجل لا يعطيه الرجاء وما يدعوه وما يطلبه إلا بمقابل، بعوض. يا شيخ هذه مع الأيام راح تصير عنده إيش؟ يعني هذا الاعتقاد أنك إذا أردت شيئا من الله عليك بالنذر، هذه إيش تولد؟ تولد أنه سبحانه وتعالى لا يعطي الإنسان رجاءه وطلبه ودعاءه إلا بمقابل. يا شيخ والمقابل ما هو؟ أن تلزم نفسك بشيء ما ألزمك الله عز وجل به وتزعم أنها طاعة لله تبارك وتعالى، وربما تندم بعد ذلك، أو ربما ها يعني قلت مثلا أصوم 10 أيام وصمت 10، أصوم شهر وبعدين يجي روح يستفتي، ها والله قبل يومين قالت هذا نويت أني أصوم شهر لله عز وجل، طب حصل قالت صومي شهر هكذا، قالت آخر شيء تقول أتصل في من؟ أتصل ها؟ قلت لها أتصلي في وزارة الأوقاف. إيش وزارة الأوقاف؟ يعني عندهم كثر مشايخ، فتبي تبحث الآن هذا راح تدور في الشرق وفي الغرب من يفتيها بإيش؟ تقول أدفع فلوسك. طيب لما شوف شيء كلمة شيخ الإسلام، وكم من إنسان نذر ثم ندم، شوف كيف، وربما هذا الندم يحمله على عدم الفعل كما قال رحمه الله. لذلك فالعقد مكروه أو حرام، عقد يعني النذر لا يخرج عن هذا أبدا، وأما الوفاء فلا شك مفرق أقول بين إيش أصل العقد وبين الوفاء. ومما ذكر كثير من مشايخنا رحمة الله على من مات منهم، يقول يعني أيضا لأنه النذر بها، وإن كان هذا الكلام إذا كان النذر نذر إيش طاعة، لكنك شرطته بشيء يحصل لك مما ترجوه من منافع الدنيا، يقول لأن نية العبادة يعني ينوي العبادة ويعزم على هذه الطاعة والعبادة، لكن مع تبييت النية على إيش على التأخير. والأصل في الطاعات وفي العبادات إيش المبادرة والمسارعة، فأين المسارعة وأين المبادرة في إيش أنك تقول إن حصل كذا وإن شفى وإن حصل الشفاء لمري أو لنفسي أو لغيري. وأيضا فيها كما ذكر كثير من أهل العلم ترك العمل إلى حين الضرورات، يعني أخر حتى يضيق على نفسه، يترك العمل لله عز وجل. الأصل أن الإنسان يبادر ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعات المطلقة، لكن هؤلاء يتركون العمل إلى حين الضرورات ويتركون الطاعة والعمل إلى حين حصول الرجاء، فيصير الطاعة كأنها مربوطة بإيش بحصول الرجاء في الدنيا. وكيف عرفت أن عدم يعني منين تعرف أن حصول الرجاء أنفع لك ها من عدم حصولها؟ لأن عدم حصول الرجاء احنا نعرف أن الله عز وجل قد يعني لا يلبي لك الحاجة والرجاء الذي تريده بعينه، ها لما يدفعه عنك من قضاء أو سوء أو ضر أو يدخرها لك في الآخرة، فأين عرفت أن المنفعة والمصلحة حصول ذلك الرجاء بعينه؟ والأصل مثل ما قلنا العبادات أنها تكون إيش يعني فيها المبادرة. وأيضا ذكر بعض المشايخ يقولون لأنه يترك العمل وهو في حال التطوع والتنفل إلى أن يصير إيش واجبا، قالوا الأصل أن الإنسان يكثر من الطاعات والنوافل، لما؟ لأنها من أعظم الأسباب الجالبة لحب الله عز وجل لك، ها لا شك أحب شيء إلى الله أن تتقرب بما فرضه عليك، ثم لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى. فأنت تروح تفقد هذا كله، أقول ولا تفعل الطاعات إلا لما تصير إيش تصير من الواجبات. هنا يعني تظهر معاني إيش البخل، ها أنها إيش يعني سبب عظيم أو دلالة عظيمة أنه يعني لا يستخرج به إلا من البخيل، لو ما كان واجب لما إيش لما فعل الطاعة. نعم اقرأ يا شيخ. قال وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أخرى الجزاء للعاملين به ابتغاء وجهه. إذا علمت ذلك فهذه النذور الواقعة من عباد القبور تقربا بها إليهم ليقضوا لهم حوائجهم أو ليشفعوا لهم، هذا شرك في العبادة بلا ريب. كما قال تعالى وجعلوا لله مما ذرع من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. طبعا هذا الذي يفعل ما ذكر، أشوف العبارة يقول فهذه النذور الواقعة من عباد القبور تقربا بها إليهم ليقضوا لهم حوائجهم يعني الحاجة مباشرة أو ليشفعوا لهم، لأنه أحيانا يعني يدفعون ويعقدون النذور لأصحاب القبور ممن يزعمونهم أولياء أو أنبياء أو غيرهم ويريدون منهم إيش الشفاعة عند الله عز وجل، يعني ينذر لصاحب القبر للولي أو للنبي ها لطلب إيش لطلب الشفاعة من الله، يعني ما يعني سواء أردت المنفعة من صاحب القبر مباشرة في قضاء الحاجة أو نذرت له حتى يشفع لك عند الله، والله عز وجل هو الذي يقضي إيش؟ يقضي حاجتك. هذه كلها مما تفعل عند القبور، وكلها لا شك من الشرك في إيش؟ في عبادة الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. نعم، كما قال تعالى وجعلوا لله، يقول شرك في العبادة بلا ليش؟ بلا ريب، ها، أنها عبادة وصرف العبادة لغير الله. نعم، كما قال تعالى وجعلوا لله مما ذرع من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم، نعم، وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساعة ما يحكمون. قال شيخ الإسلام وأما ما نذر لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر، يعني لفظه أن يقول يعني خاص عند عباد القبور أو عند أصحاب القبور، ويقول يعني لفلان الولي مثلا علي نذر بكذا وكذا، أو لقبر فلان علي نذر بكذا وكذا. نعم، هذا لفظه. قال شيخ الإسلام وأما ما نذر لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات، نعم، والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة، نعم، وكذلك الناذر للمخلوقات فإن كلاهما شرك ليس له حرمة، بل عليه أن يستغفر الله من هذا ويقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. وقال في من نذر القبور ونحوها، شيخ الإسلام، نعم، وقال في من نذر القبور ونحوها دهنا لتنور به، لتنور، لتنور به، يعني القبر ينور، ها، غاز، غاز، ها، او دهن او زيت، نعم، كانوا قديما، ويقول، نعم، انها حد السرج، ويقول انها تقبل النذر، نعم، يقوله بعض الضالين، اي هذا ما زالوا يقولون، ما زال اقرا في طبقات الشعراني، ها، يقول الولي الفلاني يقبل النذر، يقبل ايش؟ يعني شنو يقبل النذر؟ يعني يقبل ايش؟ العبادة يا شيخ، لأن النذر عبادة لله عز وجل. نعم، فعندهم انه بعض القبور وبعض الأولياء يقبلون النذر، هذا لا يجوز الوفاء به. هنا يقول هذا النذر معصية، ليه؟ لأنه هذا نذر لله عز وجل، أصل النذر ايش؟ لله، ها؟ يعني لله علي نذر، يعني النذر لهذا القبر بكذا وكذا من الزيت أو من الكهرباء أو من الإضاءة أو من الأمور اللي تعطى عند قبر بعض الأولياء والأنبياء. طيب إيش اللي خلى هذه معصية ما هي شرك؟ هذا الفرق. يعني فرق شيخ الإسلام أنك تنذر لغير كالنذر للأصنام والشمس والقمر، ها، وهذه ما ذكرها المصنف الشارح رحمه الله، قال يعني ينذر لغير الله إما ليقضي لهم الحاجة أو ينذر لغير الله حتى يشفع هذا الغير عند الله فتقضى لك، هذا شرك. لكن تنذر لهذا القبر بكذا وكذا من الزيت أو بكذا وكذا من الطعام أو بكذا وكذا من الكسوة والستائر وغيرها والفرش، النذر لله، لكن أن تجعل النذر لله عز وجل لهذا القتال، هذه معصية، ها؟ لأنه أصل النذر إيش؟ لله عز وجل، لكن المنذور، الشيء المنذور لم يجعل فيه في محله. هل القبر يحتاج إلى السراج؟ هذه عندهم مهمة، سبحان الله، عباد القبور، يعني هذا القبر يعني سراجه مضاء لمدة 3 ساعات وذاك سراجه مضاء إيش؟ وهذا ما عنده إلا سراج واحد، وهذا ما شاء الله عنده 10 سرج، فكل ما كان السرج أكثر والإنارة أكثر والإضاءة أكثر والمدة أطول كان هذا القبر إيش؟ كبريت أحمر فورا، يعني يحصل لك إيش؟ يحصل لك قضاء إيش؟ الحاجة. فلذلك كانوا ينذرون الأموال الكثيرة لخدمة هذا القبر، لكن نذرهم لمن؟ نذرهم لله، لكن يروح يجعلها إيش؟ بدل ما يجعلها صدقة للفقراء يروح يجعلها صدقة لإيش؟ لهذا القبر، لأنه يعتقد أنه تعظيم القبور وتعظيم الأولياء وتعظيم الأنبياء وفرش المقابر للي يزورون وكذا، فهو ينذر هذه الأموال. والمعصية هنا لأنه هذه الأموال وضعت في غير محلها. الفرق واضح بين نذر الشرك وبين نذر إيش؟ نذر المعصية. نذر الشرك يعني عبادة وصرفت لغير الله تبارك وتعالى، أنه فلان هو الذي ينذر له حتى تحصل لنا. أما نذر المعصية الأصل في أن النذر لمن؟ لله تبارك وتعالى، ولكن وضع الشيء المنذور يعني سواء كان دهن أو سراج أو كهرباء أو إنارة أو فرش أو سجاد أو ستائر أو غيرها، وضعها في غير موضعها من باب أنه يعني هذه الأمور يعني فيها صرف لهذه الأموال وتبذير لهذه الأموال في غير محلها. نعم. وهذا النذر معصية باتفاق المسلمين، نعم، لا يجوز الوفاء به. وكذلك إذا فهنا فرق شيخ الإسلام، قال إن كان نذر شرك ها فهذا إيش ها يحرم الوفاء به ولا كفارة عليه، لأنها أصلا من عقدت يقول. والخلاف في هل النذر هذا ينعقد أو لا ينعقد، هو راح يذكر خلاصة وإحنا نذكرها إن شاء الله في نهاية القراءة. نعم، يعني الزبدة. نعم. وأما النذر اللي هو نذر معصية هذا إيش، هذا لا يجوز الوفاء أيضا إيش به، ولكن هل تنعقد، هل فيها كفارة أم يعني لا كفارة فيها، أيضا خلاف بين أهل العلم. نعم. وكذلك إذا نذر مالا للسدنة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة فإن فيهم يعني يعتبر هؤلاء خدام ها لهذا القبر وتنظيف القبر ويعني تهيئة المكان للزائرين وغيره، فيقول يعني يجعل لهم أموال. نعم. فإن فيهم السدنة التي كانت عند اللات والعزة ومنات. ويا شيخ المجاورون ما جاوروا إلا لأنه في أموال إيش ها تأتيهم. نعم. يأكلون أموال الناس بالباطل لا شك، ويصدون عن سبيل الله. نعم. لا والمجاورون هناك فيهم شبه من الذين قال فيهم الخليل عليه السلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ نعم. والذي اجتاز بهم موسى وقومه قال وقومها نعم. والذي اجتاز بهم موسى وقومه قال تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. نعم. فالنذر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع نذر معصية، وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان والمجاورين عندها، أو لسدنة الأبداد التي في الهند والمجاورين عندها. وقال الأذرعي في شرح المنهاج: وأما النذر المشاهد التي على قبر ولي أو شيخ أو على اسم من حلها من الأولياء، يعني نزل بهذا المكان بعض الناس، حتى المكان اللي نزل في ولي من الأولياء المكان هذا إيش يعني يقدس، يحطون له خرقة خضراء ويحطون له إنارة. نعم. أو تردد شنو هالمكان، يقول لك هذا المكان جلس فيه فلان الولي ساعة من الساعات. الله أكبر. أو تردد في تلك الأولياء والصالحين، فإن قصد الناذر بذلك وهو الغالب أو الواقع من قصود العامة تعظيم البقعة والمشهد أو الزاوية أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليه أو بنيت على اسمه، فهذا النذر باطل غير منعقد. نعم، لأنه شرك يعني. فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات، ويرون أنها مما يدفع به البلاء ويستجلب به النعماء ويستشفى بالنذر لها من الأدواء، حتى أنهم ينذرون لبعض الأحجار لما قيل إنه أيوة. نعم، لما قيل إنه استند إليها عبد صالح. نعم. وينذرون لبعض القبور السرج والشموع والزيت. نعم. ويقولون القبر الفلاني أو المكان الفلاني يقبل النذر، يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريض أو قدوم غائب وسلامة مال وغير ذلك من أنواع نذر المجازاة. فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه. فالنذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقا. نعم. لماذا؟ لأنه إن لم يكن من الشرك فهو من المعصية المحرمة، لما فيه من إفساد إيش الأموال وإضاعة الأموال في غير محلها. نعم، تبذيرها. نعم. قبر يعني القبر لو تحط عليها أنوار الدنيا إن جعله الله عز وجل حفرة من حفر النيران بيستفيد من هذه الأمور؟ ما هو مستفيد. نعم. ومن ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر الخليل عليه السلام لقبر غيره من الأنبياء والأولياء، فإن الناذر لا يقصد بذلك إلا الإيقاد على القبر تبركا وتعظيما، لا شك، ظانا أن ذلك قربة، فهذا مما لا ريب في بطلانه. والإيقاد المذكور محرم سواء انتفع به هناك منتفع أم لا. نعم. وقال الشيخ قاسم الحنفي في شرح درر البحار: النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد كأن يكون مشاهد على ما هو مشاهد أي. مشاهدة مشاهد يعني المعروف. نعم. كان يكون لإنسان غائب أو مريض أو له حاجة فيأتي إلى قبر بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة ويقول يا سيدي فلان إن رد الله غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا أو من الفضة كذا أو من الطعام كذا. من اللي يأخذ الفضة والذهب والطعام؟ سدنا سبحان الله. نعم. أو من الماء كذا أو من الشمع والزيت كذا. فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه، منها أنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق، ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملك. نعم. ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله واعتقاد ذلك كفر. إلى أن قال إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشموع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليهم وحراما بإجماع المسلمين. الله أكبر. نقله عنه ابن نجيم في البحر الضائع، ونقله المرشدي في تذكرته وغيرهما عنه، وزاد وقد ابتلي ذلك كله من فقهاء الحنفية. نعم. وزاد وقد ابتلي الناس بهذا لا سيما في مولد البدوي. الله أكبر يا شيخ، هذا مولد البدوي يذكرون بالإحصائيات الرسمية يعني اللي يحجون له ها 3 مليون يا شيخ، والله 3 مليون. هذا الكتاب قديم جدا، هذا طبع أظن يعني في 70 الميلادي، كانت رسالة يعني أعدت في جامعة الأزهر. 3 مليون يا شيخ الإحصائية الرسمية لعدد الحجاج لقبر البدوي، قبحه الله ها، قبح الله البدوي هذا المجرم ها الرافضي الشيعي الخبيث ها. وكيف هؤلاء السذج المساكين ها يزورونه ويقول لك تجي تشوف يعني اللي جايب الجاموسة واللي جايب البقرة واللي جايب البطة واللي جايب الوزة واللي جايب الحمام واللي جايب الحبوب واللي جايب الزروع، ومو أموال أموال. يذكر كان أحد مشايخنا الشيخ محمد الشال، توفي رحمة الله عليه رحمة واسعة، من يعني قدماء مشايخ الأزهر ها، يقول يعني حصل فيه كلام في أيام حكم عبد الناصر قديم، فيقول ففكروا أنه يعني يغلقون يعني هذا المسجد ها ويمنعون يعني ما يحصل حوله، يعني يقول لما تقع فيه من المنكرات التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، يقول غير الشرك يقول ها، والمخدرات تجار المخدرات هذا موسمهم، مثل الحج عندنا الآن السراق هذا موسمهم ها، فهناك سبحان الله يقول لك السراق هذا موسمهم، وأهل النصب والاحتيال هذا موسمهم، وأهل المخدرات أيضا هذا موسمهم أيام حج الموسم البدوي. فيقول جرى يعني وذكر، فيقول عبد الناصر على طول شكل لجنة للتحقيق وكذا، فلما جاءت الأوراق وإذ يدخل على ميزانية الدولة من الضرائب اللي تفرضها على الأتوات والأشياء هذه والنذور وصناديق القبور هذه اللي يدخل على الدولة في ذلك الزمان، والله هذا الشيخ يعني يقسم يمين يقول هو كان في اللجنة أكثر من 3 مليون جنيه. شوف في تلك يعني عبد الناصر مات متى؟ سنة 70، ما هو 70 71 هكذا مات. شوف قول قبلها 10 سنوات، ما نقول كثير، كم المليون في ذلك الزمان كم يساوي يا شيخ؟ ذلك الزمان اللي يدخل هذا غير أصحاب العمائم وأصحاب الجبب كم تدخل في جيوبهم وبطونهم. الدولة رسميا تأخذ كم؟ طبعا هم أيضا يلطشون لهم أكثر من هذا، يعني يعطون الدولة أكثر لا تصدق ها، يأخذون النسبة العظمى ويعطون الدولة النسبة إيش الدنيا. فثلاثة مليون، فيقول لما شاف قال إيه ده ها، يخرب بيوتهم، يقول قال خليهم المجانين ما دام يعطونا 3 مليون ها، هذا مصدر، قال ليش نغلقه؟ والله يقول هذه كانت كلمة عبد الناصر ها، وهو يعني له مواقف كثيرة جدا عن عبد الناصر يعني ذكرها لنا رحمة الله عليه. فالبدوي حقيقة يعني الأمور اللي تجري في هذا على فكرة أيضا مما يعني الوقت يعني ها، ولا نكمل. أنا زرت قبر البدوي ها، ما هو تبركا وإنما يعني حب استطلاع، وحتى الأولاد كانوا معي. هذا الكلام قديم، يعني رحنا زيارة إلى مصر وفي الطريق قالوا هنا وإشارة هنا طنطا، قلت أوف طنطا، في الطريق من القاهرة إلى الإسكندرية فكان هنا طنطا وشفت السهم والله توقفت قلت لهم نروح طنطا قالوا شو اللي طنطا قلت طنطا فيها قبر واحد قال له البدوي وقرأنا عنه كثيرا وسمعنا عنه كثيرا أنا أحب أشوف هذا المكان لا بد أن ألهم فشيخ دخلنا وإذ مسجد يعني في ذلك الوقت كان كبر مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بذلك الحجم يا شيخ أوقفنا السيارة طبعا ما هو موسم ولا شيء والوقت كان يعني في أول النهار المكان فاضي ما في ذاك الزحام فأوقفنا السيارة ودخلنا دخل معنا واحد يعني ما شاء الله أجبر من حسن هو أطول من حسن يا شيخ يمكن الضعف فتزوروا قلنا لا حنا فما تركنا المهم مشى معنا فأول ما دخلنا يعني الصحن مثل ما يقولون فقال هنا الصلاة يا شيخ قلت لا لا لا خل الصلاة هيا يعني المفروض أول إيش بيأخذك الآن أول تصلي وبعد ما تصلي إيش يزورك يوريك المعالم العظيمة قلت له لا خل الصلاة خل الصلاة قال لي مش متوضي قلت لا والله متوضي لكن خل الصلاة خل الصلاة فرحنا وإذ هذا ماسك بالقبر يبكي وهذا رابط واحد كان رابط نفسه هكذا بحبل والحبل هنا والطرف الآخر في القبر ويشد هكذا ما أدري إيش بيسوي يعني وين بيوصل ما نعرف والله يا جماعة صور يعني يندى لها الجبين حقيقة قلت هذا إيش يعملون قال يطلبون حوائجهم قضاء حوائجهم فمشينا إلى أن قال يتفضل هنا وإذ يعني زجاجة كبيرة جدا في الزاوية هكذا زاوية يعني من الطرفين جدار ومن الطرف هذا زجاج كبير جدا فجيت وشفت قال لي تفضل إيش هذا سبحان الله صورة طبق الأصل عن مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام حجر أسود طبعا يمكن ما هو حجر لكن ذاك حجر شيء أسود وفيه إيش يعني موضع إيش موضع قدمي واللون أسود وصابغينها صبغة صايرة مثل إيش وعليها زجاج بس هنا تتبرك وتتمسح وتأخذ البركات وتمشي قلت إيش هذا قال هذا مقام النبي محمد عليه الصلاة والسلام طويل وعريض مقام النبي محمد عليه قال يوه قال نعم هذا مقام النبي محمد عليه الصلاة والسلام قلت محمد بن عبد الله اللي في المدينة في الحجاز قال نعم نعم قلت لنا اللي نعرف أنه محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ما خرج يعني من الحجاز خرج مرة إلى بلاد الشام قبل البعثة وخرج إلى الطائف بعد البعثة والحجاز مصر قال أيوة جه مصر النبي محمد جاء مصر قال إيه وشوف الاعتقاد المساكين عندهم اعتقاد أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم إيش جاء إلى مصر ليزور البدوي في مولده يا شيخ البدوي الخبيث في القرن السابع الهجري قرون بعد وفاته بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يطلع من قبره النبي صلى الله عليه وسلم يزور طنطا مصر في مولد فالعوام ايش يحصل فيهم اذا سمعوا وامنوا ان النبي محمد خرج من قبره ليزور مولد البدوي ايش يعمل ايش يترتب على هذا يأكلون يا شيخ بخيلهم ورجلهم الى ايش زيارة مولد تقرأ في قصة وقصص مولد البدوي في الطبقات للشعراني والله يا شيخ هذا شعرك يقف والله يقف الشعر ما يذكره الشعراني من تعظيم ومن المنح الكثيرة التي تحصل لك إذا زرت قبر البدوي حتى هو ذكر عن نفسه المجرم هذا الشعراني يقول أنه عاش سنوات طويلة مع زوجته فاطمة وما كانت تنجب ما في عقم تعب مع الأطباء حتى جاءه يعني سيده فلان أحد الأولياء قال أنت كل مكان رحت لكن ما رحت عند إيش أحمد البدوي يقول فتلك السنة عزمت على أني أروح قبر البدوي في مولده يقول فرحت إلى قبر البدوي وخرج البدوي والبدوي صنع له حلوة هو وزوجته قال كله من هذه ثم أمره البدوي بأن يجامع زوجته يقولت له في هذا المكان قال في هذا المكان شوف الخبث ها شوف الخبث هذا كله موجود في طبقاته قبحه الله فيقول فكان في ذلك وكان الحمل في تلك كيف عرف عندهم أجهزة من ذلك الزمان يعني يعرفون أن الحمل حصل في الساعة الفلانية في اليوم الفلاني في المكان الفلاني وحصل وأنجبت بعد فاطمة وتدفق الأولاد من رحمها بعد ذلك ببركة من فيذكر قصص كثيرة جدا عن أناس استفادوا من البدوي قبحه الله وقبح بدويه فلذلك يزوره أكثر من ثلاثة هذا الكلام قبل 30 سنة فكيف والجهل لا شك يزداد يوم بعد يوم ومظاهر الشرك تزداد يوما بعد يوم نعم ها تبي طلعه يا شيخ يمكن ها والله يا شيخ يعني أنت ممكن تقول طنطة بعيدة عن الأزهر لأنه في أظن أنا ما أعرف الآن لكن ما هو أقل من 70-80 كيلو من اللي يعرف تقريبا في منتصف أنا والله تفاجأت لما كنا ماشيين في السيارة أوب طنطة هكذا سهم فوقف سبحان الله طنطة خلونا بس نروح نشوف هذه طنطة اللي يقولون عنها ونشوف القبر هذا قبر المجرم أحمد البدوي رافضي خبيث والله جاء لتقويض يعني الدولة السنية لأنه ما جاء إلى مصر إلا بعد سقوط الدولة الفاطمية إيشت هذا لكلهم بعوث وسفراء للدولة الفاطمية الخبيثة بعد سقوطها نعم جاءوا لإحياء يعني هذا الفكر الشيعي وإحنا سبحان الله عوامنا الآن يقدسونه ويعبدونه من دون الله تبارك وتعالى وقال الشيخ صلى الله عليه وسلم مشايخ الأزهر مو على هذا يحاسبون على ما هو أقرب قل هذا بعيد هذا الأزهر يا شيخ وهذا مسجد الحسين بينهما الشارع بس جهتين سيدين يعني قديم ما كان في جسر الحسن صار في جسر ثالث فوقهم لكن تخرج من بوابة الأزهر تشوف إيش مسجد الحسين روح صلى في مسجد الحسين المسجد فاضي ما يمتلئ المسجد صلاة المغرب صلاة العشاء أي صلاة تبي روح صلاة المزدحم لا تروح الظهر ولا الفضاء إيش أكثر لكن روح المغرب والعشاء ساعة الزحمة المسجد ما يمتلئ الأزهر تخرج على طول تشوف الناس قاعدة تصلي مع إمام مسجد الحسين في الشارع يا شيخ فرشين برا ويتقربون إلى الله بإيش أصحاب المحلات يفرشون إيش يفرشون الطرقات عشان الناس تصلي إيش مع مسجد الحسين ليش فيه قبر يا شيخ هنا تقول أين علماء الأزهر تروح تدخل مسجد الحسين ترى عشرات من علماء الأزهر بجبتهم وعمتهم إيش جالسين هذا يهز وهذا يوز وهذا كذا وهذا يصرخ وهذا عند القبر وهذا ينظم الطائفين هذا ينظم الطواف حول القبر هذا كله في مسجد الحسين يا شيخ لذلك ظلت العامة يعني لو قام هؤلاء العلماء منذ قرون أو من عشرات السنين والله برفع هذا الصوت لا شك تتنبه العامة شيخ العامة فيها خير عظيم جدا فيها عاطفة دينية لكن ما في توجيه فلما يشوفوا شيخ ويشوفوا صاحب عمة وصاحب جبة يعني يعمل هذه الأمور هم إيش خلاص ينقادون لها يا شيخ نعم وقال الشيخ صلى الله الحلبي الحنفي الرد على من أجاز الذبح والنذر للأولياء يذكر شيخنا الشيخ محمد أمان رحمة الله عليه رحمة واسعة يقول رحت مصر فيقول دخلت إلى قلت لازم أدخل قبر هذا مسجد الحسين فيقول دخلت وقفت يقول شفت الذين الكلام اللي يقول نقرأه في الكتب إيش رأيته ناها الطواف فيقول وأنا خارج طبعا يقول كنت لابس الثوب الأبيض وإيش لابس الشماغ الأحمر فيقول سبحان الله عندما اقتربت من يعني لأنه مسجد الحسين المسجد هنا كبير وبعدين فيه دخلة على مكان القبر في قبلة المسجد فيقول وأنا خارج وإذ رجل يقول يعني هالني مظهره يعني ضخم وكبير وجبة وكذا وشيخ فيقول سبحان الله ما وصل إلى العتبة إلا خر ساجدا هذا الضخم الكبير الفيل العظيم إيش خر هذا فيقول فكرت حصل له شيء وإذ لا ساجد فيقول سبحان الله أنا الآن دخلت هناك وما تكلمت هنا لا خلينا نتكلم أمر معروف ونهي عنه فانتظرته يقول فأطال السجود ماني عارف يقول ما أدري هو قاصد ولا ما هو قاصد أطال يقول أنا أطلت الانتظار قلت لا بد من نصيحته لما رفع رأسه يقول فسلمت عليه قلت له كذا قال اسمع يا شيخ السجود لغير الله شرك وصرف العبادة. والله هو يقول أعطاني محاضرة في التوحيد وفي الشرك. يقول طيب ليه ما فعل ليش فعل؟ قال لا ده مش سجود، لتحية، أن أدي التحية لآل البيت وتعظيم آل البيت وتحية آل البيت قربة إلى الله سبحانه وتعالى. فيقول كلمته لكن يقول الجدار ألينوا ألينوا منه. فيقول قلت له خلاص يا أبو السلام عليكم. فهذا شيخ الأزهر يا شيخ، هذا شيخ من شيوخ الأزهر. نعم. وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي الرد على من أجاز الذبح والنذر الأولياء، فهذا الذبح والنذر إن كان دوخنا البدوي ودوخكم يا شيخ ها، أخرنا البدوي قبحه الله. قولوا قبحه الله يا شيخ. ها إيه لا شك والله رسالة علمية، رسالة دكتوراه، لكنها سبحان الله كتبت والله رسالة علمية من الأزهر. خل هذا كلام نحن، والله رسالة علمية مصري حقق الموضوع ووجد من أكبر جواسيس يعني هو ها، والدسوقي، الدسوقي إبراهيم، وأحمد الرفاعي، كل هؤلاء جواسيس لدولة الملثمين الشيعية الخبيثة، وكلهم يعني هكذا انتشروا في الأمصار لإعادة أمجاد إيش الدولة إيش الفاطمية الشيعية الخبيثة بعد صلاح الدين. نعم. قال فهذا الذبح، لذلك يذكرون في التاريخ أنه أحمد بن طولون كان هو الحاكم على مصر أيام أحمد البدوي، فبلغه أنه هذا الخبيث البدوي عنده دعوة خاصة وعنده دعوة إيش عام، وأنه جاسوس وأنه سري، لأنه أيامها يعني حرب على كل شيء اسمه شيعي وتشيع. دولة المماليك يعني حقيقة أقامت حربا عظيمة في استئصال كل ما هو شيعي وتشيع في بلاد مصر وبلاد الشام، ونجحوا ولله الحمد والمنة نجاحا عظيما. فبلغته الإخباريات ها أنه هذا الخبيث اللي جالس في طنطا يعني قرية مطمورة لا يعرفها أحد، وهكذا كانت طريقتهم مثل أحمد الرفاعي ها. فأرسل من؟ أرسل ابن دقيق العيد يا شيخ، أرسل ابن دقيق العيد، قال روح شوف هذا المجرم. فيقول جاء ابن دقيق العيد إلى مكان أحمد البدوي، فلما دخل عليه طبعا فقيه مالكي، وهذاك سمع لأنه عنده جواسيس أنه أرسلوا لك واحد من الفقهاء، أرسلوا لك واحد من الفقهاء بالعوشوف. فيقول نزل من على السطح ها، وجلسوا في مسجد، وأول شيء كتاب بعد الفجر كتاب الموطأ للإمام مالك، وبعدها كتاب الإمام مسلم، وبعد كتب حديث وكتب سنة. ثلاث أيام بلياليها جلس ورجع وقال لا ما رأيت إلا خيرا، ما رأيت إلا خيرا. هذا أيضا ذكره هذا صاحب الرسالة. فهو بالأدلة والبراهين يعني ما يقطع به تاريخيا على أنه من جواسيس الدولة إيش الشيعية الخبيثة. نعم. لكن سبحان الله لا حياة لمن تنادي. فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان فهو لغير الله فيكون باطلا، وفي التنزيل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، والنذر لغير الله إشراك مع الله كالذبح لغيره. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. نعم. قال الشارح رحمه الله قوله في الصحيح أي صحيح البخاري قوله عن عائشة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنة الصديق رضي الله عنهما، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة 7 سنين، ودخل بها وهي ابنة 9، وهي أفقه النساء مطلقة، وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة ففيها خلاف، ماتت 57 على الصحيح. الخلاف يعني في الفضل ما هو في الفقه. نعم. قوله من نذر أن يطيع الله فليطع أي فليفعل ما نذره من طاعة الله، وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة بشرط يرجوه كأن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا ونحو ذلك وجب عليه أن حصل على ما علق نذره على حصوله. نعم. وحكي عن أبي حنيفة أنه لا يلزمه الوفاء. نعم. إلا بما جلسه واجب بأصل الشرع. نعم. هذا كلام أبي حنيفة رحمه الله، يعني يقول أن النذر المشروط إذا الشيء المشروط الذي علق به النذر كان واجبا نعم إيش وجب الوفاء، أما إذا كان من غير الواجبات مستحبات ولا غيرها يقول إيش لا يجب الوفاء. نعم. وحكي عن أبي حنيفة أنه لا يلزمه الوفاء إلا بما جنسه واجب بأصل الشرع. نعم. كالصوم. وأما ما ليس كذلك كالاعتكاف فلا يجب عليه الوفاء به. نعم. قوله ومن نذر أن يعتكف فلا يجب عليه الوفاء مع الكفارة طبعا. نعم. هذا كلام أبي حنيفة. لكن الجمهور يعني هذا المراد أنه هذا إجماع، لكن هذا إيش يعني نقول اتفاق ما نقول إجماع. نعم. قوله ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه زاد الطحاوي وليكفر عن يمينه. نعم. وقد أجمع العلماء وأنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية. هذا أيضا موطن من مواطن الإجماع. الموطن الأول إيش؟ من نذر طاعة وإن كان بشرط وجب إيش؟ وجب الوفاء به. نعم. ومن نذر بمعصية ها النذر كان في معصية ها لا يجوز الوفاء به. نعم. قال الحافظ اتفقوا على تحريم النذر في المعصية. هذا ابن حجر رحمه الله. نعم. وتنازعوا هل ينعقد موجبا للكفارة أم لا. نعم هل ينعقد، لأنه الاختلاف في الانعقاد، أما عدم الوفاء هذا إيش متفق عليه. نعم. وقد يستدل بالحديث على صحة النذر في المباح كما هو نفس الحديث هذا مع أنه غير منصوص عليه. نعم. كما هو مذهب أحمد وغيره ويؤيده ما رواه، لكن هذا يقولون المفهوم يعني. نعم. ويؤيده ما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأحمد والترمذي عن بريدة أن امرأة قالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدهن، فقال أوفي بنذرك. نعم. وأما نذر اللجاج والغضب. نعم. وهو يمين عند أحمد، ويخير بين فعله وكفارة يمين. نعم. يعني إما أن يفعل ما نذر به، وإما أن لا يفعل مع دفع من اليمين. نعم. لحديث عمران بن حصين مرفوعا لا نذر في قضب وكفارته كفارة يمين، رواه سعيد بن منصور وأحمد والنسائي. فإن نذر مكروها كالطلاق استحب أن يكفر ولا يفعل. نعم. هذه يعني خلاصة المسائل اللي ذكرها رحمه الله. محل الإجماع أن من نذر طاعة مطلقة لله وجب الوفاء بما نذر. من نذر أيضا محل إجماع من نذر أن يطيع الله عز وجل ولكنه علق النذر بشرط يعني يرجوه، ها فإذا حصل له ها ما يرجوه ووقع ما يرجوه وجب أيضا إيش الوفاء بالنذر. وذكر أبو حنيفة رحمه الله أنه هذا فقط إن كان في إيش في الطاعة الأولى، أبو حنيفة مع الجمهور مع الإجماع، لكن في المسألة الثانية في الطاعة إن كانت مشروطة ومعلقة بحصول ما يرجوه هنا قال إذا كانت هذه في واجبة من الواجبات وجب إيش وافقهم وافق الجمهور، وأما إن كانت في مستحب يقول فلا مع إيش مع دفع الكفارة لا تنعقد يعني عنده إنه إيش تنعقد، لكن الوفاء غير واجب وإنما يجب عليه إيش أن يدفع كفارة. أيضا مما أجمع العلماء عليه ما ذكره هنا، أجمعوا على عدم جواز الوفاء بالنذر في إيش في معصية، هذا إن كان النذر نذر معصية. وأيضا من الأمور واختلفوا هنا يعني في المعصية اختلفوا هل تنعقد أم لا تنعقد في المعاصي، والراجح والصحيح أنها تنعقد. ولما نقول تنعقد إيش معناه يترتب عليها حكم، طبعا عدم الجواز مفروغ منه، لكن كونها انعقدت إذن إيش يجب إيش أن يدفع فيها كفارة يمين. أيضا من الأمور التي أجمعوا عليها واتفقوا عليها إن كان النذر لغير الله تبارك وتعالى فهو هذا محل الشرك محل خلاف، لكن الجمهور على أنه من الشرك الذي إيش والشرك طبعا هل يجب الوفاء به، يجب عدم الوفاء لكن هل تنعقد أو لا تنعقد أيضا محل إيش محل خلاف، ما مال إلى شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام أحمد وغيره والكثير من الفقهاء أنها لا تنعقد، بل هي مما يجب أن يتوب منها الإنسان، لأنه مثل إيش مثل الشرك مثل الحلف بغير الله عز وجل فهي لا تنعقد، لكن كثير من الفقهاء يرى أنها تنعقد وأنه تغليظا له وتغليظا عليه يؤمر بدفع إيش بدفع يعني كفارة في ذلك مع الحاجة إلى التوبة، لكن كثير من أهل العلم يقول يرى أنها لا تنعقد ولا تجب فيها الكفارة. يبقى هذا نذر اللجاج والغضب، هذا أيضا عند الإمام أحمد وعند جمهور أهل العلم أنها تنعقد إيش يمينا، تنعقد يمينا، واليمين المعقودة إما أن يخير يعني صاحب اليمين بأن يعني ينفذ ما أقسم به على الله تبارك وتعالى، وإما إذا شق عليه الأمر فعليه الترك مع الكفارة. الكفارة واجبة، لكن الجمهور يرى أنه إذا علق يعني مثلا قال أنه نذر أن يطلق زوجته، نذر أن يقطع رحما، نقول هنا يجب ترك النذر مع دفع إيش؟ مع دفع الكفارة. هذا يعني خلاصة ما كان في النذر مع الكلام المتقدم، لكن نرجع وننصح ونقول إيش الأصل؟ عدم النذر، لأن النذر في أصله لا يخرج عن كونه إيش؟ أمر يتردد بين الكراهة وبين التحريم، وفي بعض الأحوال والصور يعني يميل القلب إلى إيش؟ إلى التحريم أكثر منه إلى الكراهة. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا وآله وصحبه وسلم.